موجودة خلف الأنف. هي موجودة طبيعي بحجم إلى حد ما كبير شوية، لكن لظرف أو لآخر ممكن. والآن الصورة واضحة دكتور بالنسبة للأطفال مثلا. بالضبط هذا موقع اللحمية الآن. ده بالضبط اللي هي صورة كاملة اللي هي خلف الأنف. أيوة. اللي هي اللي لونها أحمر هذه دي اللحمية اللي موجودة عند الأطفال. داخل تجويف الرأس كامل يا دكتور. هي قريبة من الأذن يعني نفس. لا لا لا لا مش قريبة من الأذن. أيوة. ده الصورة هنا مش واضحة أبدا. هي خلف الأنف وبعيدة إلى حد ما عن الأذن. أيوة أيوة. في الفتحة الخلفية للأنف. ودي لما لأسباب ده تكرار التهابات اللوزات أو ان هي حصل نمو طبيعي شوية كبيرة فتبدأ تعمل عملية انسداد عند الأطفال وتبدأ أعراض اللحمية اللي كثير من الناس بيعانوا منهم لأطفالهم. نيجي بعد كده السبب الثاني في الأطفال اللي هو مثلا نقول انحرافات الحاجز الأنفي والحساسية عند بعض الأطفال، كذلك حالات نادرة في انسداد الأطفال الأنف في الأطفال اللي هو وجود جسم غريب، يعني الطفل في عمر سنة أو سنتين بيلتقط بعض الحبيبات من الأرض بتاع البيت أو من أي مكان، يعني بعض الألعاب اللي تكون قطعها صغيرة بالضبط كده ياخدها يحطها في أنفه، فإذا كانت معدنية أو فديت بتظل الأنف مسدودة زي الصورة اللي احنا قدامنا ده. احنا مستخرجين منه قطعة معدنية أو خاتم صغير. أيوة. من أنف طفل. ساعات بنقابل بقى حاجات عضوية زي حباية هيل، حباية قمح، حباية قهوة وخلافه، أو قطعة مناديل من المناديل اللي هي الكلينكس وخلافه. أيوة. فكل دي بتعمل انسداد، بس في الغالب بيبقى في جانب واحد من الأطفال. أيوة. وبالفحص بسهولة بنشخص إذا كان الطفل ده عنده تضخم في اللحميات أو عنده انحراف في الحاجز الأنفي أو عنده جسم غريب وإن كان هذا نادرا. نيجي انسدادات الأنف في الكبار. وده موضوع بقى يعني يحتاج إلى وقفة. أهمهم وأكثرهم شيوعا اللي هو الحساسية. الحساسية الأنفية. الأول نسأل نفسنا يعني إيه حساسية أنفية. حساسية أنفية عبارة عن وجود مادة غريبة بتدخل في الأنف فبتهيجها. يعني إيه أنفي هيجة؟ أحد ثلاث أمور: العطاس في محاولة لقصف هذه المواد في الخارج، ثم الإفرازات أي كثرة إفرازات المخاطية في محاولة لتذويب أو تخفيف تركيز هذه المادة، وإذا فشل هذا وذاك فتبدأ القرينات الأنفية في التضخم بما يسد الأنف كي تجبر صاحبها على أنه يعني يذهب بعيدا عن هذا المكان. ده أنا بكلمه بلغة عامة يعني. طبعا نعيد الشرح بس عشان تتضح للسادة المشاهدين. أيوة يا فندم. بنقول الأعراض الحساسية في الأنف. أيوة. في أول حاجة العطاس المستمر، نوبات من العطاس المستمر ومعها إفرازات مخاطية أو مائية للأنف. ثم بعد كده في إفرازات قد تكون مائية أو قد تكون مخاطية، ممكن تكون سميكة أو غير سميكة. ثم العرض الثالث ألا وهو إيه؟ انسدادات الأنف. بضطر بس نتوقف شوي لو سمحت، بس ناخذ اتصالات وبعدين نرجع لنفس محورنا نكمل. ماشي يا فندم. اسمح لنا. ماشي يا فندم. تفضل. طيب معنا البداية الأخت إيمان من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الدكتور. بكل سرور تفضل بسؤالك. نسأل عن حساسية في وقت الربيع، حساسية في الأنف. أها. من الربيع للربيع ما تمشيش بكم، يعني يبدأ مسدود الأنف طول الـ طول الـ طول شهرين. أي علاج ناخده ما ينفعش معك. أيوة. طيب واضح دكتور السؤال. واضح يا فندم. بنسأل هذه التهاب في الجيوب الأنفية ولا غير حساسية بس؟ طيب. لكن في الصيف والشتاء حضرتك كويسة؟ ايه لا الصيف والشتاء كويسه غير فتره الربيع بس في الربيع القطره هذه بتاعت روفين. طيب نستعمل فيها يوميا بني، ناخذ واحده قاروره كل يوم، ناخذ قاروره. طيب تستمع لتعليق الدكتور. شكرا لك. معنا الاخت سلوى من القصيم. طيب فقدنا اتصال فيها. معنا ام عبد الله من ابها. معك. تفضلي. من الرياض. انا من الرياض. طيب اجيبوها هنا استديو او في الكنترول. اوكي تفضلي بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. نعاني من هذه الحساسية. أه. من كل ريحة نشمها ولا شيء، ولا حتى ريحة الصابون ولا ريحة الطيب ولا. أه. فأنا يعني أشوى شوي، لكن عندي ولدي لا حول ولا قوة إلا بالله، عمره في الثلاثينات. أه. ف دايم لا دخل البيت، قال أنتم عندكم ريح، أنتم عندكم كذا. يعني حساس داخل ولا يداني أي ريحة. يعني معلش يا دكتور ما أدري. طيب أم عبد الله، حساسية هو يتضايق منها يعني الشم عنده يعني قوي مرة، ولا حساسية يعني عنده عطاس وعنده مشاكل لما يشم الريحة؟ طيب ولا صابون تايد ولا أي حتى. بس عنده كمان عنده انسدادات متكررة في الأنف. ويجي قاسم بعده ويجي عقبه كحه وفرازات ومشاكل. طب هل أخذ علاجات يا فندم؟ أخذ علاجات؟ يأخذ لكنه ما استجابش يعني. ماشي يا فندم، تستمعين التعليق. شكرا لك يا عبد الله. معنا حسن من الرياض، تفضل. عندهم بشد. عفوا يمكن باقي كان ما راحت موجودة معنا عبد الله. طيب فقدنا اتصال فيها. خلاص يعني سؤالك واضح جدا والدكتور ان شاء الله بيعلق عليه. معنا حسن من الرياض، تفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. كيف حالك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. انا عندي مشكله طال عمرك في الانف مزمنه على طول السنه، سواء في الصيف ولا في الشتاء، انسدادات دائما مع البخور ومع الاطياب، وقد قرر علي عمليه قالوا قرنيه. فسالت الدكتور كيف يقرر العمليه؟ قال لي بعد سنتين ثلاث سنوات بترجع لك ثاني مره. فبين فتره وفتره استخدم البخاح حق الاتروفين، فانسداد عندي انسداد مزمن معي في النوم، مره على اليمين مره على اليسار الانسدادات. ايوه يا فندم. لا هو الحقيقه حضرتك، طب في اسئله ثانيه؟ تفضل. لا في طبعا. سلامتك يا دكتور. واضح ان هو في عندنا حساسيه وحساسيه شديده وحساسيه. الاول احنا بنقسم الحساسيه الى نوعين. هنجاوب بعدين، بس خلينا ناخذ السؤال كامل. طيب يا فندم. طيب خلاص يا فندم. طيب معنا متصل اخر ايضا. عفوا. طيب معنا الاخ رشيد، تفضل. ايوه تفضل، طال عمرك، تفضل انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك دكتور، يسمعك. الله يعافيك. كان عندي حساسية في الأنف قبل تقريبا فترة، يعني قبل 4 سنوات. يعني بعدين استخدم الدكتور وصف لي دكتور فيه بخاخة اسمها ريلوكورت هذه. عرفتها دكتور؟ أيوة فين عرفها يا فين. هذا ريلوكورت. ولما الآن كل مرة يعني لا استخدمته أقعد تقريبا شهرين 3 شهور ثم يعود عليه الحساسية الثانية، يستخدمها يعني يومين 3 أيام وبعدين يروح. أيوة يا فندم. هل في آثار البخاخ هذه؟ لا، آثار تكاد تكون قليلة جدا جدا جدا. نجاوبه بعدين بس. وحنجاوب حضرتك بعدين. حاضر. لا عندك أسئلة له؟ لا عشان نستفيد. لا لا لا ما فيش أسئلة. أيوة. طيب خلاص يا رشيد، يعطيك العافية. احنا يا دكتور. طيب باقي عبد الخالق من اليمن. الو، حياك الله عبد الخالق. ايوه دكتور. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور عندي سؤال. عندي ولدي عمره 18 سنه. وما يشم يعني بالخالص، ما يشم اي ريحه، طعم عنده طعم كويس بس ما يشم اي ريحه. طيب يعني عنده فقدان في الشم. عنده فقدان في الشم يعني خالص، لكن انفه مسدوده. لا لا لا ما فيش عنده اي انسداد. التنفس كويس؟ التنفس من الانف كويس؟ الانف كويس، حاسه الشم عنده مفقوده تماما. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. استمع التعليق، شكرا لك. معنا المتصله الاخيره في المجموعه الاولى ام رانيا. خف علينا يا وائل شوي. طيب تفضلي ام رانيا. ايوه تفضلي، انت على الهواء. اتكلم؟ بكل سرور، الدكتور يسمعك، تفضلي بسؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخويا لو سمحت، والله معايا بنت اسمها رانيا، بنتي عمرها 7 سنوات. قصري صوت التلفزيون واستمعي لنا من الهاتف وكملي سؤالك. يعني اسكر التلفزيون؟ لا قصري صوته بس او حطي كاتم الصوت علشان ما يصير في صدى. تفضلي. كاتم الصوت. الله يعافيك. والله يا دكتورة بنتي احيانا يجيلها في وقت النوم. وقت النوم تكون احيانا تكون نايمة ما تنام، تيجيها كذا أعصاب يعني يجيها قلق قلق وجع في النوم. أيوة. ونصها يعني نص جسمها اليمين رجولها ويدينها اليسار اليمين يعني تميل يعني تنعطف زي التشنج. مع كحة ولا بدون؟ وهي ما يعني أحيانا عندها تكون كحة على خفيفة. وأنا أخذ يعني ما لا يعني هو السؤال إيه؟ هل هي بتشخر في الليل مثلا؟ أيوة تشخر في الليل. وتتنفس تنفسها مش طبيعي وتصحى تبكي شوية وترجع تنام وتفضل تلف كده حوالين نفسها في السرير وهي نايمة ولا شيء تاني؟ لا أبويا يعني هي لما تجيها الحالة هذه يعني تنعطف يدينها وتشنق وبعدين هذا لسانها يرتفع لفوق. لا بس ربما حضرتك ديت يعني بص ده موضوع مشترك قد يكون بيني وبين زملائي الأطباء الأطفال، لكن أنا بالنسبة لي فيما يتعلق بما يخصني أنا فهو اللي هي أعراض اللحمية اللي عبارة عن انسداد وشخير في الأنف. هي دكتور هي بتشخر لما تنام بتفتح فمها. أيوة يا فندم. يعني لما تنام. أيوة هنا. طيب معلش تسمح لي دكتور. تفضل يا فندم. اللي عندها زي التشنجات يعني تقولين إنها تلتوي يدينها ورجلينها زي التشنجات تجيها وهي نايمة في الليل. أيوة ما ترتاح بنومها يعني تجيها من طيب. من 4 شهور لا شهرين كذا. طيب هل وديتوها إلى أخصائي أطفال أو استشاري أطفال شافها مبدئيا أو استشاري أعصاب مثلا للأطفال إن كان عندها تشنج أو عندها أشياء أخرى أو صرع أو كذا؟ وديناها سووا لها تخطيط في المخ. طيب. أيوة وقال لها ما فيها أي شيء. أيوة إذن تجيبها لنا إحنا أنف وأذن أو أطباء الأنف والأذن عشان يقولوا رأيهم إذا كان في عندها تضخم في اللحمية أو لا. وتسمعين تعليق الدكتور أيضا. أي شكرا لك يا أم راليا. ودنا جميع المشاهدين والمشاهدات يجهزوا الأسئلة قبل الاتصال عشان اختصارا للوقت، وإحنا ناخذ كمية من الأسئلة علشان نجاوب عليها مرة واحدة أيضا عشان نعطي أكبر قدر ممكن من الاتصالات. طيب معلش يا دكتور أنا كنت قاطعتك عشان ناخذ اتصالات والأخ وائل المصري مخرج البرنامج فتح علينا الباب بشكل كبير فما فيش مشكلة، احنا طبعا متواصلين مع المشاهدين لكن كنا نكمل يا دكتور الأسباب المختلفة لانسداد الأنف. احنا قلنا الانسداد الأنف عند الكبار وهو العامل الأساسي في انسداد الأنف عند الكبار هو الحساسية، وزي ما شرحت قبل كده هي عبارة عن وجود مادة بتخش الأنف بتهيجها وبتديني الأعراض الثلاثة بتاعة الحساسية اللي هي العطاس والإفرازات ثم الانسداد. مش بس الحساسية تيجي مواد من الخارج أو من البيئة، ممكن من الأكل أو ممكن من بعض الأدوية، فكل هذه الأشياء لابد أن تفحص وتبحث بعناية حتى نستطيع قدر المستطاع أن احنا نوصل لسبب الحساسية. نمرة 2 في انسدادات الأنف اللي هو نظرا لوجود الحساسية مدة طويلة بيحصل تضخم في القرنيات وبالتالي تؤدي إلى انسداد شبه دائم في الأنف. الحاجة الثالثة لما تشتد الحساسية في الأنف أكتر وأكتر تبدأ ببروز زوائد لحمية في الأنف ودي بتبدأ تعمل انسداد شبه دائم في التنفس مع فقدان الشم أو ضعف الشم بطريقة ملحوظة. طيب أنا بس عندي سؤال يا دكتور. أي. هل إذا لم يعالج الشخص الإنفلونزا العادية أو قام بأخذ بعض الأعشاب وبعض الأدوية العادية وقال لا أحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب مثلا أو الدكتور هل كثرة إصابته مثلا بالإنفلونزا أو بالبرد دون أخذ العلاج ربما يساهم في ذلك أو يسبب مشكلة للقرنيات وخروجها وكذا؟ طبعا أول حاجة انسداد الأنف في حد ذاته هو مشكلة. ليه؟ لأنه أولا بيعوق عملية التنفس، إجهاد على عضلات الصدر أثناء النوم، جفاف في الحلق، تكرار التهاب اللوزات، ثم التهاب الحنجرة، ثم التهاب القصبة الهوائية والرئتين. فأنا لو أهملت أو تناسيت مشكلة انسداد الأنف قد أصاب بكل هذه المشاكل اللي أنا بتكلم عليها، وبالتالي قدر المستطاع إن أنا لازم أتعامل مع انسداد الأنف بالعلاج أو بالطرق المختلفة اللي حيقول عليها الطبيب المعالج عشان أتفادى هذه العيوب. نمرة 2 هو ما بينامش نوم مريح فبيبقى صحي يعني غير سعيد ومش في كآبة لأنه ما نامش مرتاحش فليه نحرم نفسنا من شيء طبيعي ربنا مدهولنا ألا وهو التنفس من خلال الأنف. جيد. ده أحد أسباب انسداد الأنف أو مشاكل انسداد الأنف. جيد. نرجع تاني لأسباب انسداد الأنف. احنا قلنا الحساسية اللي بتؤدي إلى تضخم القرنيات أو انحراف أو وجود زوائد لحمية في الأنف. في نوع تاني اللي هو أي إصابة في الأنف قد تؤدي إلى انحراف أو انعواج في الحاجز الأنفي، وده غالبا بيصيب جنب واحد من الأنفين. يعني المريض يقول لك أنا أنفي معوج، أنفي الجهة اليمين مسدودة صيف شتاء ليل نهار، وزي ما احنا شايفين في الصورة دي صورة صغيرة لحاجز أنفي منحرف أو معوج، ودي الصورة التانية اللي نقدر نشوفها. نقدر نشوف الحاجز الأنفي في مقدم الأنف واضح قوي من جهة اليمين مع جهة السهم، زي ما زميل بيقول في معوج جدا وبارز قوي وعامل انسداد. فكل هذه الأشياء بتؤدي في الآخر إلى محصلة واحدة ألا وهي انسداد الأنف. جيد. اللي بيؤدينا إلى المضاعفات اللي احنا بنتكلم عليها. جيد. طيب نعود للأسئلة مرة أخرى. أيوة دكتور عشان نجاوب عليهم. الأخت إمام ليبيا عندها حساسية موسمية. أيوة. هل هي ما يسمى مثلا بحبيبات اللقاح والأشياء الأخرى التي هي تقول فصل الربيع فقط، الشتاء والصيف ما عندها مشكلة؟ هو طبعا حضرتك في كل المواسم من مواسم السنة بيطلع لقاحات معينة أو بيطلع حبوب معينة أو بتجف بعض أوراق النباتات ثم تتحول إلى تراب. فكل موسم وله ما يسبب الحساسية، لكن أكثرهم اللي هو الربيع. والصورة البنت بتعصب. والصورة دي مثلا عندها حساسية موسمية، هذه رايحة واضح رايحة الروضة تخرين. عندها حساسية شديدة كما نرى الآن يعني. فإذا نقول الحمد لله إن هي عندها حساسية موسمية بنتحملها لمدة شهر أو شهرين، وبقية السنة نحن سعداء بأنفنا إن شاء الله. يعني شيء طبيعي إنه بعض الأشخاص يتحسس في فصل الربيع. لا، ده شيء طبيعي وموجود وموجود بكثرة يعني. يعني ما يشكل مشكلة. لا لا لا ما يشكلش، بس طبعا لابد من اتخاذ العلاج الملائم. جيد. طيب أم عبد الله من الرياض، طبعا يمكنها تقريبا من الستينات إلى السبعينات أو أقل أو أكثر عشان ما ندخل في حرج. عندها مشكلة حساسية من الصابون من العطورات، وأيضا ابنها الآن طبعا عمره في الثلاثين حسب ما ذكرت. حساسية وأيضا لديه نفس المشكلة وبزيادة، يعني يشم أشياء يمكن ما يشمها الآخرين اللي موجودين في البيت. هل تعتبر هذه من الحساسية أو يعتبر هو يشم شمه أكثر من الآخرين بحيث أنه يعني يميز بالشم أو شمه قوي مثلا؟ لا، احنا هنبدأ بأم عبدال. أيوة. أول حاجة بعض أنواع الصابون وبعض أنواع المنظفات المنزلية هي في حد ذاتها مادة مهيجة للأنف وغشاء الأنف حتى للسلام. جيد. فإذا المطلوب من رباط البيوت عدم استخدام هذه المنظفات بكثرة أو بتركيز عالي. وعندما تضطر إلى هذا ينبغي أن يكون في المكان اللي بننظفه تهوية كاملة. جيد. ده نمرة واحد. نمرة اثنين بالنسبة للحساسية، طبعا ينبغي أن تساعد نفسها أو تساعدنا بأنها تكتشف قدر المستطاع أنه إيه المادة اللي تعرضت إليها وزاد عليها الحساسية. أيوة. فإذا كان في رائحة معينة، يعني معلش يا دكتور أنا أعذر المقاطعة بس عشان تتضح الصورة. أيوة. تقصد أنه ربما بعض الأنواع الموجودة في الصابون أو العطورات تكون تركيزها عالي جدا في أو بتسبب حساسية أعلى من الأشياء الأخرى؟ يعني حضرتك لو أنا وأنت استعملنا نفس الصابون ممكن أنا أصاب بحساسية وحضرتك لا. صح. فإذا أنا في الحالة دي يعني ما استعملوش وحضرتك تستعمله عادي. واضح. فده اللي أنا عاوز أقوله، يعني كل له ما يسبب له الحساسية يختلف عن الآخر. أما بالنسبة لابنها شفاه الله فواضح أنه هو عنده حساسية شديدة، وربما يكون عنده زوائد لحمية، ربما ينبغي أن يعني يفحص طبيا من قبيل طبيب أنف وأذن. ونشوف هل هو في عنده زوائد لحمية، هل في تضخم في يعني القرنيات. يعني يبان بالفحص يعني. طبعا بيبان بالفحص وعمل الأشعات المختلفة. مبدئي ولا في فحوصات معينة يعني؟ لا، هو مبدئيا طبيب الأنف والأذن كلينيكيا بيشخص جزء كبير من حالته. ثم يستعين بالوسائل الأخرى زي الأشعة وزي الأشياء والتحاليل المخبرية. طبعا عندنا هنا في الصورة دي زوائد لحمية نتيجة حساسية شديدة، وهذه الزوائد طبعا بتنمو مع الوقت شوية بشوية. هو بيقول أنا بشم ريحة وحشة أو ساعات يشتكي لوالدته أنه فيه روائح غير طيبة هو بيحسها. هو إلى حد ما كلامه صح، أنه بيحصل بعض الالتهابات في هذه الزوائد اللحمية أو بعض الالتهابات في الأنف ربما ينبعث منها رائحة يشعر بها بعض ساعات. لكن بالإضافة لأن ما ننساش أنه ممكن يكون عنده مشكلة في الأسنان، تسوس الأسنان أو مشكلة في الجيوب زي بعض الفطريات اللي بتصيب الجيوب، فدي برضو بتدينا إحساس بهذه الروائح. جي. كل هذه الأمور ينبغي أن تحل من قبل طبيب معالج. جي. طيب نجاوب عليهم إجابات سريعة لكن بنفس الوقت أمرك. غير مخلع عشان برضو يمدينا نرجع نحاول. أيوة. وإذا معنا وقت أيضا نأخذ اتصالات جديدة. أيوة. لا حسن من الرياض يقول صيف شتاء مع البخور والعطورات مشكلة كثيرة وحساسية دائمة. أيوة. وذكر أنه يبغى يسوي عملية أو أيوة. أو عمل شيء معين. احنا عاوزين نقول أن كل واحد فينا له المادة اللي بتعمل له الحساسية، والشاطر مننا هو اللي يستطيع أن يتحسسها ويهرب منها. لكن في أشياء كتيرة مشتركة ما نقدرش نهرب منها، فده يعني نقول كان الله في عونه ويبدأ نديله العلاجات المناسبة. عندما يحدث تضخم في القرنيات ويفشل العلاج الطبي إلى في التغلب عليها، فإحنا بنقوم ببعض العمليات الجراحية الغرض منها تقليل حجم القرينات حتى نفسح مجال للهواء أو التنفس الأنفي قدر المستطاع. هذه العمليات أنا بقولها لكل أحبابنا المشاهدين ما هياش حل قاطع للحساسية، ولكنها بتديني راحة تنفسية، فيعني شيء أحسن من شيء. كونها ترجع بعد سنتين أنا بقول لا. القرينات الأنفية عادة لما بنستأصل جزء صغير منها أو بالكي أو بالتدخل الجراحي أو بالتبريد ساعات، النتيجة واحدة إن حجمها بيقل، ترجع تاني للتضخم مش أقل من 10-12 سنة لما ترجع تاني، وفي الغالب ما بترجعش الحقيقة يعني. وبس بيظل لو وجد المسببات، لا هي المسببات موجودة وستظل موجود، لكن حتة انسداد الأنف هي اللي هتخف شويتين، وده شيء برضو مكسب كبير. جيد. مش مكسب قليل، مكسب كبير قوي قوي للإنسان أنه أنفه مفتوح. صحيح. جيد. طيب نستأذنك ونستأذن السادة المشاهدين بفاصل ونتواصل معكم في هذه الحلقة عن انسداد الأنف، الأسباب والعلاج في معافى، فابقوا معنا. تنعم بالعيش بلا داء ومعافى يا صاحي معافى، ومعافى يا صاحي معافى. نسمعكم ونسمع الدنيا أصواتكم، ساحة أفكار، ميدان آراء، ملتقى ثقافات، منبر تعبير، ومنصة حديث، لكم حقه وعلينا بثه في فضاء الرأي. يأتيكم في الأوقات التالية أنت مبدع، منشد، ممثل، كاتب نص، مخرج، مهما كان عمرك. إذا وجدت في نفسك الإبداع وأردت أن تطوره وتنميه، فارسل اسمك وعمرك وموهبتك ورقم جوالك على الإيميل التالي mubdia@almajdtv.com للترشح للمقابلة الشخصية. نرسم لوحة من بريد بريق الماسة. لقلب ينبض بالحياة ولرؤية واضحة ومن أجل بسمة دائمة، فتدرك من حولك وتطلع على أدق تفاصيلك ولتزداد طاقتك، ويقوى ساعدك. النخبة لصحتك. مركز النخبة الطبي الجراحي، أول مركز متخصص بالرياض في جراحة اليوم الواحد. هاتف 461-6777. فنعم بالعيش بلا داء ومعافى يا صاح معافى، ومعافى يا صاح معافى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذه الحلقة عن انسداد الأنف الأسباب والعلاج مع سعادة الدكتور حامد السراوي أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمركز النخبة الطبي والجراحي بالرياض. كنا توقفنا قبل فاصل على أسئلتكم التي وردت إلينا، والأخ رشيد أيضا كان اتصل وسأل أنه عنده حساسية قبل 4 سنوات، يقول أنه هدأت ثم عادت مرة أخرى. وكثير من اللي يعانون من الحساسية دكتور مع استخدام العلاج والتكثيف تهدأ ثم تعود مرة أخرى. هل الشخص اللي عنده حساسية ما يطيب منها، أو في أشخاص يطيبون وفي أشخاص ممكن تستمر معهم؟ لا، هو نرجع تاني لموضوع الحساسية. هي طالما أن المسبب موجود فالحساسية موجودة. ربما أنه الشخص ده انتقل من مكان إلى مكان آخر، فالمادة اللي بتعمل حساسية مش موجودة فبيرتاح وبيعيش طبيعي. أو ربما المادة اللي كانت بتعمله الحساسية في المنطقة اللي هو عايش فيها اختفت أو قلت، أو قل تركيزها، فيبدأ يتحسن طبيعي بإذن الله. ده السبب. أو هي ما بترجعش وتروح. هي طالما إن المادة موجودة، طالما أنا عندي حساسية تهدأ، يمكن تهدأ لما أبعد عنها. وبيحضرني عشرات المرضى اللي هم بيكونوا مثلا موجودين في منطقة زي في الرياض، وبيضطر عملهم ان هم يسافروا مدن اخرى في المملكة او برا المملكة. جدة، يقول لك انا رحت البلد الفلاني وغريبة انت ترتاح وجيت هنا، خاصة المناطق الساحلية يمكن لما يكون في رطوبة. لا، هي مش بس او ما العلاقة، ما لهاش علاقة. هي العلاقة ان انا اهرب من المادة اللي هي موجودة في المنطقة في الرياض. فكتير قوي مثلا بيروحهم اجانب كتير بيجوني، اللي من مصر واللي من فلبين واللي من الهند، يقول لك انا بروح بلدي. اللي من مصر مش اجنبي. لا الاخوه الوافدين ربنا يكرمك، اهلا بيك، حياك الله. لا، هو اللي انا اقصده ايه؟ انه يعني كثير من الاخوه الوافدين اللي في السعوديه لما يروح مثلا لمكان اخر لبلادهم قد يرتاحوا. واخد بال حضرتك ليه؟ لان الماده اللي في الرياض مش موجوده في بلادهم. والعكس صحيح. في يجيني ناس يقول لي يا اخي انا وانا في بلدي كنت أنفي تعبني جدا، والنهاردة أنا بقيت سعيد جدا، وأنفي ده جو الرياض ده رائع. فده بيقول وده بيقول. فالخلاصة سبب الحساسية نهرب منه قدر المستطاع. جيد، بقينا عبد الخالق وبقينا مرانيا، بس ناخذ المحور اللي هو لحمية الأطفال الآن. هل تختلف عن الكبار؟ ونبي نرجع نجاوب عليهم إن شاء الله. بالنسبة للمداخلين، هل تختلف لحمية الأطفال عن الكبار وأسباب التضخم، وكيف تؤدي إلى انسداد الأنف وطرق العلاج؟ لحمية الأطفال هي زي ما قلنا قبل كده عبارة عن زوائد لمفاوية موجودة في أمام فتحتي الأنف الخلفيتين في تجويف ضيق جدا. وعندما تكبر إلى الحد الذي يعيق التنفس فهي تسبب انسداد الأنف. وكثيرا ما نلاحظ الأطفال تلاقيه دايما أنفه مفتوح شوية، وبروز في سنانه العلوية أو القواطع الأمامية العلوية. وبعدين ساعات نلاقي بعض الإفرازات المخاطية من الأنف، وتجد أن الطفل دايما شكله مجهد. جيد، والآن في فيلم دكتور أيضا. أيوة يا فندم، واضح. ده كبر الصورة شوية. أيوة يا فندم، تفضل. ده مجرى الهواء التنفسي الطبيعي. هنا في الصورة بقى واضح أن اللحمية شايف بتكبر شوية بشوية إلى أن يصير مجرى الهواء كأنه أنبوبة رفيعة جدا لا تكفي لتنفس. خلي الصورة اللي على اليمين أكبر شوية من الصورة اللي على اليسار عشان تتضح. لا تكفي. وأدي صورة تانية، إحنا دي أثناء الجراحة اللي إحنا بنشتغلها بنشوفها في المراية العاكسة، فتجد أن اللحمية كبيرة قوي. وده الجهاز اللي إحنا بنشفط بيه أو بنعمل دي برايبر، بنشيل بيه اللحميات من خلف الأنف. هناك طرق متعددة نشيل بيها اللحميات. طيب نكبر الصورة زميل المخرج، نكبر الصورة اللي على اليمين بس عشان تتضح للمشاهد. دي أحد الصور، دي أحد طرق إزالة اللحمية. وإزالة اللحمية الحقيقة مهمة جدا جدا للأطفال، لأنها بتفرق 180 درجة في حياة الطفل. جيد، طيب تسمح لي دكتور معنا مداخلة. أي. نرحب بدكتور عبير أنيس استشاري الأطفال وحديث الولادة بمركز النخبة الطبي والجراحي بالرياض معنا في معافى. فأهلا وسهلا بك دكتورة. ونود طبعا نسأل الآن بعض الأطفال يأتون للعيادة لديهم انسداد بالأنف، كيف تتصرفون معهم وبمعنى كيف تشخص الحالة وكيف تعالج؟ السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. أهلا دكتورة. أهلا وسهلا. أولا انسداد الأنف في الأطفال إحنا بنقابله، ممكن نقابله من عند الطفل أول ما يتولد، تلاقي الأهل جايين يشتكوا إن الطفل لا عارف يتنفس ولا عارف يرضع، وساعات بيكون سببه بسيط وساعات بيكون حاجات تانية لازم ندور وراها. يعني ساعات بيبقى فيه انسداد عظمي أو غشاء موجود عند فتحة الأنف، ده بيخلي الطفل ما يعرفش يرضع ولا يتنفس، وساعتها ده الموضوع ده سهل تشخيصه عن طريق الأعراض، أو حتى لو حطينا أنبوبة صغيرة في أنف الطفل بنلاقي إن الأنبوبة ما تعديش 3-4 سنتي لغاية ما توصل. وبيبقى في 50% من الحالات بيخبي وراه مشاكل تانية أكبر، عيوب خلقية، زي مثلا يكون عنده مشاكل في الجهاز التناسلي أو الجهاز العصبي أو عنده مشكلة في القلب. في أسباب بسيطة في الأطفال زي أدوار البرد العادية دي، بنلاقي إن الطفل الأهل بيشتكوا من ارتفاع بسيط في الحرارة مع رش، وبيبقى علاجه بشوية محاليل الملح وبيبقى الأمور سهلة. في كمان أسباب تانية زي مثلا نقول حساسية الأنف بتعمل انسداد في الأنف، وبننشخصها عن طريق تكرار الأعراض أو يكون مصاحب ليه حساسية بالجلد أو حساسية بالجهاز التنفسي بتاع الطفل، وبنعالجه بقطرات معينة أو بأدوية معينة ربما تكون بتحتوي على الكورتيزون، وبالمتابعة الأمور بتتحسن، حتى لما الطفل بيكبر شوية بنلاقي إن الأمور اتحسنت. جيد. طيب بالنسبة للتشخيص والعلاج هل يختلف من طفل إلى آخر أو من حالة إلى أخرى؟ بمعنى معظم الأطفال بنسأل نفس السؤال، بيتعرض لدخان، لغبار، عايش فين، تغيير مكان المعيشة ساعات بيفرق، الطفل نفسه مع العمر بيتحسن أموره، ده بيبقى بتكرار المتابعة بتتحسن الأمور إن شاء الله. في تاني أسباب تانية لانسداد الأنف، مثلا نقول الزوائد اللحمية، ودي مش متكررة في الأطفال بس لما بنشوفها بيلفت نظرنا إن هو ممكن يكون مخبي وراء مرض تاني زي التليف الكيسي اللي بيبقى عند الأطفال اللي هي السيستيك فايبروزس، فبيبقى عرض بسيط مخبي وراء حاجة تانية وبيحتاج إنه يتابع بأسرة معينة، أو بنلجأ للدكتور حامد كأخصائي أنف وأذن بتحتاج عملية لإزالتها أو غيره. في أسباب تانية إن طفل مثلا صغير ونلاقي إنه هو دخل جسم غريب جوه أنفه، فالجسم الغريب ده هنلاقي إنه هو عمل أي ميكروب أو أي حاجة، فبيجي الأهل يشتكوا إن الطفل في انسداد في أنفه مع خروج إفرازات ليها رائحة كريهة، وبعدك بنرجع لأنف وأذن علشان يساعدونا في إخراج الجسم الغريب ده. جيد جيد جيد. السبب الأكثر شيوعا اللي كان دكتور حامد بيتكلم عليه واللي بنقابله يوميا في العيادة عدة مرات اللي هو إن اللحمية كبيرة مع اللوز، ممكن يكون مصاحب ليها تضخم في اللوز. هي اللحمية واللوز دي عبارة عن غدد لمفاوية. واللوز سنأخذها بعد قليل مع دكتور حامد. دكتورة عبير أنيس استشاري الأطفال وحديثي الولادة بمركز النخبة الطبي والجراحي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. السلام عليكم. في أمان الله. دكتور فعلا يعاني يعني كثير من الأطفال من اللوز، لكن ودنا أنا دائما أحب أنه نعطي المشاهدين حقهم. الأخ عبد الخالق من اليمن عنده أول. الدكتورة عبير ده جابت كل الأنف والأذن، ده أنا حخاف منها بعد كده. أهلا بيها. طيب أي فندم. عبد الخالق من اليمن، ونبي نعود إلى ما ذكرت الدكتورة وبعض النقاط الهامة. أيوة. واللي أيضا من ضمن المحاور المتبقية. عبد الخالق من اليمن، ولده عمره 18 سنة ولا يشم أي رائحة، وذكر أنه ما يعاني، ما عنده مشاكل أخرى في هو الحقيقة الأعصاب الشمية اللي موجودة في أعلى الأنف. ممكن يجي الميكروب أو التهاب في الأنف يدمر هذه الأعصاب، وفي هذه الحالة بيفقد المريض الشم ولا يعود، بس ده بعد التأكد والفحص. لكن أغلب مشاكل الشم بتيجي من ضعف الشم اللي هي وجود لحميات أو زوائد لحمية أو تضخم في القرنيات تعوق وصول الهواء إلى أعلى الأنف. لكن في مثل هذه الحالة طالما أن الأنف مجرى الهواء طيب، ففي الغالب أنه حصل ميكروب ما أثر على هذه الأعصاب ويشل، وساعات يبقى فيه ضمور في الغشاء المخاطي للأنف، وده بيعمل قشر وبيعمل رائحة كريهة وبيأثر على هذه الأعصاب. جيد. ينبغي أن يعود إلى طبيب لفحصه أكثر من ذلك. جيد جدا. طيب أم رانيا بنتها عمرها 7 سنوات وأخت النوم ما ترتاح وتشخر في الليل، وهي يمكن أنه يعني متوافق هذه المعاناة مع معاناة أخرى، لأنه سألتها أنا بعض الأسئلة التفصيلية. أيوة. ممكن عندها مشاكل أخرى غير المشاكل اللي متعلقة بالأنف والأذن والحنجرة. يعني من واقع الشكوى كده إحساسي أغلب الظن أنها البنت عندها تضخم في اللحميات الخلف أنفية، وبالتالي تحتاج إلى مراجعة أقرب طبيب أنف وأذن بسهولة يقدر نحدد إذا كان في تضخم في اللحميات أو لا، وإذا كان بيتعامل معها إما طبيا أو جراحيا وبتحل مشكلتها. أما إذا كان هناك بقى ما تسميه ضعف في الجانب الأيمن أو الأيسر، فده يرجع إلى طبيب الأطفال اللي هو يوجهها إذا طبيب أعصاب أو يكتفي بالعلاج. جيد. طيب هل تبقى شيء من لحميات الأنف؟ يمكن ذكرناه في أحد ده لحميات الأنف أسباب التضخم، كيف تؤدي إلى انسداد الأنف؟ طبعا هو اللحميات إذا كانت في الأنف فهي بتسد الفتحتين، وبالتالي ما أصبح فيه ما فيش تنفس، يبدأ الطفل يعاني من شخير وصعوبة في التنفس والتهابات متكررة في الجهاز التنفسي. ده بالنسبة للأطفال. وطبعا زي ما برضو زميلتي الدكتورة عبير قالت أنه تضخم اللوستين في حد ذاته مشكلة تعوق التنفس. وأنا بكتير بيقابلني يعني أطفال عندهم تضخم، وساعات أكاد أكون أتخانق مع يعني والد الطفل أو إزاي سيدينه كده، هم خايفين من العملية وإلا والله يا دكتور، أكاد أكون أتخانق معهم، لأنه ده يعني على طول يعني تزعل على طول يحتاج ان احنا نشيل اللوز، وبعدها الطفل بيتحول 180 درجة خاص يمكن الى طبيعي سبب روائح كريهة واشياء ده كفاية قبل الروائح. المعاناة التنفسية الصعبة والمعاناة في النوم وحتى قاعد مسؤوم وقلة الحركة، كل هذه الاشياء حتى تضعف شخصيته كمان. فكل هذه الاشياء لما بنتعامل معها ونشيل اللحمية ونشيل اللوز بيرجع الطفل طبيعي تماما، لدرجة انه بعض الامهات مرة قالت لي انا صحيت خفت على والدي افتكرته مات لانه ما عادش بيشخر زي قبل العملية. طيب معلش، البعض يا دكتور ممكن يقول لك انه الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيء عبث، يعني ممكن يجي احد لا اكيد يقول لك، يقول مثلا اللوزتين اني على اضيق نطاق انا ما ابغى اشيلها، زين، يقول انها لها فائدة، متى يجب ان تزال اللوزتين وما هي الحالة التي تزال من خلالها اللوزتين؟ هو بكل تأكيد حضرتك لم يخلق الله شيئا في جسمنا عبثا، وكل شيء له مغزى وحكمة. لكن احنا برضو عباد الله، والعلم اللي عندنا والطب اللي عندنا ما هو برضو من عند ربنا سبحانه وتعالى. اللي انا عاوز اقوله ايه، تكرار اللوز اكتر من 6 أو 7 مرات في السنة ده يدل على ان الانسجة الليمفاوية تليفت وبقت عاملة زي الحفر اللي بيخش فيها بقايا الأكل وتنمو عليها الجراثيم. نفس الشيء لو متضخمة أكتر من اللازم بتعوق حركة التنفس وصعوبة في البلع. اللحمية اللي عاملة انسداد في الأنف، ومش بس كده، وعاملة انسداد في قناة الستاكيوس اللي عاملة ارتشاح في الأذنين. وبعدين الولد أو الطفل اللي هو عنده تضخم في اللحمية أو اللوزين تجده مسؤوم ومش قادر يجري مع أصحابه وما عندوش ثقة في نفسه. فكل هذه الأشياء تجعلني كطبيب إن أنا أشيلها. أما هي من عند ربنا سبحانه وتعالى، نحن عباد الله ونؤمن بما أتانا به، لكن برضه هو بنقول لما بنشيلها بيحس الولد بالراحة التامة. مش أي لوز طبعا، أنا كتير جدا بيجيني بعض الآباء بيرجون ان احنا نشيل لهم اللوز، وانا برفض، لانه مثلا الحاله لا تستدعي الحاله. بالظبط ده اللي انا عاوز اقوله. بعد ما باخد الفحص وباخد التاريخ اقول له والله ابدا الولد كويس وخلينا نتابع. عمل اللوزتين كويس؟ لا، هو عمل اللوزتين عندما يكون هناك داعي بيبقى كويس جدا. جيد، ممتاز. طيب بالنسبه لالتهابات الجيوب الانفيه، هل تؤدي الى انسداد الانف؟ بالطبع، التهابات الجيوب الانفيه، اولا التهابات الجيوب الانفيه كذا نوع. هنيجي أول أبسطها اللي هو التهابات التحسسية، اللي هو زي ما نقول الزكام والأنفلونزا اللي بتيجي وبتستمر لمدة أسبوع ثم تختفي. ثم يليها الالتهابات الميكروبية اللي بتأثر في الجيوب الأنفية. ثم يليها التهابات اللي هو الفطريات. ثم أخيرا اللي هو الالتهاب اللي هو الـ الـ الـ الـ الـ يعني الأورام الحميدة والخبيثة وقانا الله منها. جي. طيب باقي إضافة فضل. لا هو كل هذه الأمور بتؤدي إلى تضخم الأنسجة في الأنف وبالتالي تؤدي إلى انسداد. جي. طيب مشاكل ومضاعفات انسداد الأنف إذا لم تعالج، يعني في كثير يمكن ما يعالج، في كثير من الناس يتحمل يقول انفلونزا وتطيب مثلا وهي تكون مشاكل أخرى ويكون أصلا ما راح للطبيب ولا فحص. هو هذه المشاكل انسدادات الأنف أولا بتؤدي إلى تكرار التهابات اللوزتين، وخبر حضرتك وأكم من مريض جالي ويعاني ويرجوني بشدة إن أنا أشيل اللوزتين، وبعد ما أفحص أنفه ألاقي عنده انسداد شبه متكرر في الأنف، فأقول له لا هديك علاج لأنفك وفي الغالب بيرتاح معايا بإذن الله. وحتى لو أنا شلت له اللوزتين سيظل يعاني من تكرار التهابات الحلق واللوزتين، فده شيء مهم جدا. كمان التهابات القصبة الهوائية وتكرار واحتمال وجود حساسية تنمو حساسية في الأنف والتهابات متكررة في الرئتين، كل هذه الأشياء تؤدي إلى الانسدادات وإلى المضاعفات نتيجة الانسدادات. فكل هذه الأشياء لابد من التغلب عليها قدر المستطاع. هناك مقولة مثلا يقول لي طب ما هو أنا يعني باخد العلاج وبرتاح وبعد ما بيخلص العلاج برجع تاني. قال له آه وماله، طب ما تاخد مرة واثنين ونعيش حياة طبيعية ونهرب من المضاعفات أحسن، ولا أستنى وخليها لحد ما يحصل لي مضاعفات؟ طبعا لا، لازم اخذ علاج مره واثنين وثلاثه. جيد. طيب بالنسبه لضخامه القرينات انا كنت سالتك يا دكتور. أيوة. وجاوبت عليه، لكن دكتور اشرف الدخاخني يقول انه في فيلم معين عن القرينات الزوايا الانفيه ويبغى تركيز عليه مره اخرى. بالضبط كده يا فندم، وده انا عاوز اقوله. بص حضرتك، ده القرينات الانفيه اللي هي قدامنا دي السفلى ودي الوسطى. تجد في الصورة كده القرينات كل شوية تكبر تكبر وبعدين بتسد مجرى الأنف تماما. أيوة. في مثل هذه الحالة المريض بيعاني من إيه؟ بيعاني من أوادي القرينات منظر جانبي. بيعاني من انسداد مزمن في الأنف ومشاكل الأنف، كما أوادي جزء من الجيوب الأنفية موجود. أدي تضخم القرينات واضح في الصورة اللي شفناه قبل شوي. اللي شفناه لا، ده الثاني. أيوة. كان الحاجز الأنفي. أيوة. لكن ده القرينات. هنا كمان القرينة الوسطى لها حاجة تانية. ساعات الجزء العظمي من القرينة الوسطى بتتضخم وتعمل زي تجويف هوائي اللي بنسميها باللغة الإنجليزية كونكابولوز. دي بتعمل انسداد في الأنف، والأهم من الانسداد بتعمل شبه دائم في الصداع. لا يتحسن الا بعد ما نتعامل مع هذه الكونكابولوزا بان احنا هي شوف هنا واضح هذه قرينه متضخمه يا دكتور. دي قرينه متضخمه اللي فيها التضخم العظمي. أيوة. اللي هي الوسطى. فبنيجي نتعامل معها بعد ما بنشخصها. بنيجي وعندي سكينه رفيعه كده صغيره وبقوم فتحها من النص واصفطها، يعني شوف شكل السكين هنا شكله كبير ومخيف. أيوة. بينما هي حاجة ميكروسكوبية صغيرة، يعني عشان المشاهد نقول مادة لا تكون سكينة انت تخوف الناس الهنة. لا هو هو مشرط صغير. أيوة. طيب. مشرط صغير. طيب. ده صح تعبير يعني. طيب. أيوة جيد. طيب بالنسبة لكثرة استعمال نقط الأنف، إن يعني باختصار شديد جدا يا دكتور، لأنه أصلا المخرج الآن يقول لي ختم، بس كثرة استعمال الأنف الآن مشكلة. أيوة. نرى شخص دائم يحمل قطرات ودائم يحط بأنفه ويشتري من الصيدليه بدون وصفه طبيه. هو الحقيقه ده انا بعتبر النقط الانفيه لها اسبابها الوجيهه في استعمالها، لكن كثره استعمالها لها اضرار. زي ايه؟ بيحصل ان انا مثلا لما اقول بحط النقطه في انفي بتقعد من 6 إلى 7 ساعات، تكرار استعمالها يقلل مده الصلاحيه وفايدتها، وبالتالي هاكرر استعمالها بكثره. دي ممكن تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم. والاهم عندي ان الجلد او الطبقه المخاطيه بتاعت القرينه بتسمك وبتفقد وظيفتها التنفسيه وتصبح غير مستجيبه للعلاج. أيوة. فدي اللي بنسميها الرينايتس ميديكامنتوز، معلش انا اسف للتعبير، لكن بتؤدي الى بعض تليف هذه الانسجه في الانف، وبالتالي انا لا انصح بتكرار استعمالها مدة طويلة. ينبغي أن يذهب إلى أقرب طبيب عشان نقول له أقرب حل من الحلول المناسبة. جيد، شكرا لك دكتور حامد السراوي أخصائي الأنف والأذن والحنجرة مركز النخبة الطبي والجراحي على ما أثرت به حلقة هذا البرنامج عن انسداد الأنف. شكرا وأنا لك. أشكرك وأشكر الأحباء المشاهدين، أنا بحس بألفة بيني وبينهم وأهلا بهم في كل وقت. تسلم. وتحت أمركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أجل الختم الدكتور الآن، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في أمان الله. الكل ينادي مولاه مولاه أن يحيا في الناس معافاه.